بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع الحلقة الرابعة في شرح اسمه تعالى التواب والتعليق على الآيات التي ورد فيها هذا الاسم العظيم الكريم. ولقد ذكرنا في الدرس الماضي الآيات من سورة براءة، وذكرنا فيها قصة كعب بن مالك، وفيها فائدة عظيمة تتعلق بهذا الاسم، ألا وهو إن التائب من الخطيئة حاله أفضل من حاله قبل أن يفعل الخطيئة. يعني تخيل بقى واحد بيعمل خطيئة يفاجأ برحمة الله عز وجل وبتوبة الله، يعني ارتفع قدره وارتفع قيمته عند الله سبحانه وتعالى بشرط التوبة، كما ذكروا عن داود عليه السلام، وهنا عن كعب بن مالك. الخطيئة والخطأ الكبير الذي فعله أنه تخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول في الحر كما قال لا تنفروا في الحر وفي ساعة العسرة وكل هذا البلاء، وهو يعيش إيه منعما في المدينة، وطبعا لم يكن راضيا عن ذلك، وقصته كما بينتها في الدرس الماضي. أول ما جاءته البشارة وجاءه البشير، أول ما كده ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم وجد وجه الرسول يبرق كالقمر، كان يعرف السرور في وجهه عليه الصلاة والسلام بذلك، قالوا أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ده كعب بن مالك، هذه بعض الخطيئة التي ارتكبها، تاب وتاب الله عليه، يعني قبل توبتهم وفقه للصدق ومن عليه بالصدق، لم يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو رفيقاه مرار بن الربيع وهلال بن أمية، فتاب وصدق الله، فصدقه الله عز وجل وأمر جميع المؤمنين يوم القيامة أن يكونوا أمثال هؤلاء، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مهما كانت النتائج، فتاب الله عليه. فكان الموقف أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. إذا لم يسبق لكعب بن مالك يوم أفضل من هذا اليوم. قال طب إزاي؟ قبل الخطيئة، ما كانش لسه ارتكب الخطيئة، لا، درجته أقل من درجات اليوم. ليه؟ توبة من أعظم العبوديات التي تقدم للتواب عز وجل، وهو دعاء الله باسمه التواب. فلما تاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقولهاش كده كلام زينا كده، أحسن يوم شفت من أمك يا عم، لا ده طبعا الكلام ده الرسول وما ينطق عن الهوى لا يقول إلا الحق عليه الصلاة والسلام، لا يبالغ ولا كذا وإنما يقول الحق، وما ينطق إلا بوحي. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى كان في قصة كعب بن مالك فائدة عظيمة جدا ما ننساهاش، مهما وقعت في ذنب مهما كان الذنب عظيما اندم واستغفر الله واسترجع واعزم على أن تكفر وعلى أن لا ترتكب هذه الخطيئة مرة أخرى، واضرع إلى الله عز وجل وابكي على خطيئتك. فلو تاب الله عليك وهو التواب ما يتوبش ليه؟ إذا كان هو التواب سبحانه وتعالى ستجد موقفك بعد قبول الله لتوبتك أعظم من حالك وموقفك قبل الخطيئة. دي قاعدة عظيمة جدا، ودي اللي ذكرناها منذ البداية. عشان كده لما اتكلمنا عن التوبة، توبة المؤمن ليست فقط من الكبائر ومن الشرك الأكبر والأصغر والشرك الظاهر والخفي والجلي، وليس فقط من البدع، ليس فقط، بل من الحسنات. ورأينا يعني ايه توبة من الحسنات، شرحناها بالتفصيل فيما مضى. توبة من الحسنات، بل توبة من القدر اللي انت فيه ده. لو انت واخد 7 من 10 ودي بعيد قوي، يعني افنك واخد 7 من 10 عند الله سبحانه وتعالى، ناجح وعندك زيادة كمان، ده معناه ايه؟ هل ده حق ربنا؟ هل هو ده الذي يليق بربنا؟ لا، الذي يليق بربنا اكبر من هذا. 8 من 10 وصلت 9 وهكذا. كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية ان العارف بالله والعابد لله لا يمر عليه يوم بل ساعة بل لحظة الا وزاد فيها معرفة بربه وبصيرة في دينه وعبوديته، ويرى ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وجميع أحواله. دائما بيترقى، دائما بيترقى، كل ما يشوف شيء يعتبره نعمة فاشكر الله عليه، ويعتبره من الآلاء، بآيات وآلاء، نعم، وفي نفس الوقت هي حجج وبراهين فيعلو إيمانه بها. يبقى توبة من الحال اللي انت عليه، ودي كانت توبة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول النبي تاب من ايه؟ والنبي كان بيعود هو ذنب، طب غفر له ما تقدم من ذنبه متأخر وانتهت. انما لا، من الدرجة، لان لان الله هو القدوس والذي يليق به اعلى مما نحن فيه. والتوبة من التفريط في المستحبات، برضو شرحناها فيما مضى. بل التوبة من اللحظة التي حدثتنا فيها أنفسنا بشر، والله تجاوز لهذه الأمة عن ذلك ما لم يتكلم أو يعمل به. نقول لك لا، بس غيرك كان شغال في الذكر وشغال في الإيه، في حسنات بالتفكير، التفكر والتذكر، طب انت مش عايز تخسر، تتوب ان يحصل تعمل كده تاني، وانك تفكر مجرد تفكير في شر تاني وتندم على ذلك وتستغفر وتعزم لتوبة يوم الوقت ده اللي كنت تفكر فيه بشر وأحجمت عنه يتحول إلى حسنات، كما رأينا في آية سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. شرحنا كل ده في إيه؟ فيما مضى، وما زلنا في متابعة الآيات. فنأخذ الآن آية سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، واحد يتهم امرأته بالزنا، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وهم بني آدم وهي كمان بني آدم، كل من بني آدم لك حق ويلا حقوق، كيف تتهمها؟ قد تكون كاذبا وقد تكون هي الكاذبة، ما هو لابد من كاذب بينهما. وعبوا الله انت عملت اللي ما عملتش، طب ايه الحل بقى هنا؟ فكر كده في حكمة الله، كيف جاءت شريعة الله، كيف تناول الله الامر، حكيم عز وجل. عشان كده السياق الوحيد اللي جه فيه التواب الحكيم والباقي كله التواب الرحيم الرحيم، تسع مرات التواب الرحيم الرحيم ومرة مفرد في حق النبي عليه الصلاة والسلام، سبح الحمد ربك واستغفره انه كان توابا. هنا التواب الحكيم، ليه الحكيم؟ افهم الآية، والذين يرمون أزواجهم يتهمها بالفحشة ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، معوش حد يشهد له، والزوج حجيب شهد منين؟ يفضح نفسه يفضح حجيب شهد منين؟ عنده أعصاب ولا؟ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، هو ده اللي هو اسمه الإيه؟ اسمه الملاعنة، هيؤتى بالزوج والزوجة يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ويؤكد، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان الكذب يقر بهذا، يبقى هو كده شاهد، يبقى خرج من إيه؟ من إن هو قد يكون كذبا أو صادقا، حيبقى الأمر موكول إلى الله عز وجل. هل نأخذ بشهادته ونقيم الحد على امرأة أنها زنت؟ لا، وهذا الحكيم بقى. يبقى لو كنا خدنا بشهادته وبأيمانه هذه أربع شهادات بالله بالأيمان المغلظة والخمسة أن لعنت ربنا عليه لو كان كاذبا عليها، نأخذ بكلامه وهو مؤمن؟ لا، لا يأخذ بكلامه، بل ينظر إلى حق المرأة. قال تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، هي تحلف برضو أربعة أيمان إنه كذاب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. شفت ده اسمه حكم الإيه؟ الملاعنة، لاعنوا بينهما، هو يشهد أربع شهادات والخمسة يقول لا أطلع عليه لو كان كاذبا، وهي تشهد برضو عشان ما يقامش الحد عليها برضو أربع شهادات بالله. طبعا هو يذكر بالله وهي تذكر بالله، ليس الآن أنا في حين أنا أقعد أشرح القصة وكانت إزاي وسبب النزول كان إيه والقصة الطويلة في هذا يعني، لكن يدرأ عنها العذاب. تقول الأربع أيمان والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هل لما هي حلفت كده الحد يقيم عليه هو أن هو طعن حد القذف أنه قذفها وليس محق؟ لا، ما نعمل ايه؟ الامر مفوض وموكول الى الله عز وجل بس، وننتظر بقى حكم ربنا سبحانه وتعالى. شوف مسألة تمشي ازاي، شيء طيب. افرض بقى ان كان ايه، ما هو الزوج معه شهود ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، لو جاب شهداء خلاص خلصت القضية، مش هنقول لها احلفي او نقول لها سعي، مفيش شهداء شهود خلاص، لا مفيش شهود هو بس. طب واحد ازاي يأخذ كلامه بالشهادات دي بالايمان دي والخمسة كمان ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين؟ طب وهي يدرع عنها العذاب وتشهد لبطء الشهادات بالاربعة ايمان المغلظة والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين؟ طب هل لما شهدت هو يقام عليه حد القذف؟ لا، ان هو اللي رماها في الفحشة، وقال هو لما شهد اربع شهادات كأنهم اربع شهود خلاص يقام الحد عليه على طول، حد الرجم لانها محصنة. طبعا ده ايه؟ لا ده حصل ده حصل، انما الامر موكول الى الله عز وجل، لعنة الله على الرجل وغضب الله على المرأة. يبقى تخيل بقى لو ما كانش حكم الملاعنة ده موجود، واحد قدره انه رأى امرأته في الفحشة، ماذا يفعل؟ كان حل هيبقى ازاي؟ شوف تناول التشريع، تشريع العليم الحكيم سبحانه وتعالى، كيف جاء هذا الشرع وكيف كانت الحكمة في هذا التشريع. وكان سبب النزول بقى الرسول صلى الله عليه وسلم توعد لو جاءت به صفة كذا كذا كذا يبقى هو لفلان للزوج، ولو جاءت به صفة كذا كذا كذا يبقى هو للزاني للشريك في سحماء. وده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وجاء كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لولا الأيمان لكان لي ولا شأن لكن أمر مفوض لربنا، ليس لأحد أن يتدخل في هذا. ومع ذلك الأمر متروك لربنا، قد يحسن أحدهم التوبة اللي هو الكاذب، واخد بالك، شوف اللي قال لعنة الله والتاني تقول غضب الله، واحد منهم كاذب. قد تمر الأيام ويحسن التوبة ويدفع ويعترف و و و وخلاص، في الحالة دي ايه بقى؟ معرض للتوبة. اي تشريع تاني كان هيعمل ايه؟ طبعا التشريعات الوضعية شيء عجب جدا وبشع جدا جدا جدا جدا، يعني التشريعات الوضعية اللي بهذا الخصوص، ان رجل وجد امرأته في فعل الفاحشة ولا يستطيع ولا يستطيع ولا، وشيء بشع بشع بشع. ولو كان ديوثا فبعد ان رفع القضية تنازل، لا شيء ولا حاجة، وتطلع برا كان ما لم يحصل شيء. ودي تشريعات الايه اللي هو الياسق العصري، اللي هو حكم الطاغوت، اللي هو ما خالف حكم الله وحكم رسوله، ده اسمه حكم الطاغوت، ده اسمه حكم الجاهلية، اللي هو المعمول به في مصر الان، في بلادنا الان. انما الشريعة هي، شوف ازاي المخرج. ولذلك قال ولولا، بعد داتا دي الآية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وأن الله تواب حكيم. يا الله، لو كان التشريع ده غير موجود ويتهم الرجل بأيمانها وهي زانية ويجلد ويقفض حد القذف 80 جلدة لأنه رمى المحصنة، كان هيبقى زي هو الزوج وهو صادق، وكيف يكذب عليا والفضيحة تخصه هو زي ما تخصها بالضبط. يا سلام على حكمة الحكيم عز وجل. عشان كده وأن الله تواب حكيم. لولا هنا ده تحضيض، واخد بالك؟ ولولا هنا يبين ايه؟ يبين هول الوقعة. ولولا فضل الله ورحمته، ومفيش جواب الشرط بقى هنا، مفيش. لولا كده لكنا عملنا كذا، لم يذكر كنا عملنا ايه. ليه؟ حتى يدور في الذهن انه لا توجد عبارة تبين اللي كان المفروض عمله ايه. يعني من غير فضل ربنا ورحمته، يا لطيف، يعني كأنه لا توجد عبارة تعبر عما كان سيفعله الله عز وجل وكان هيحصل في الأمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ثم لم يذكر الجواب لإيه؟ لتهويل الأمر ولبيان خطورته. وأن الله تواب حكيم سبحانه وتعالى وعز وجل، لما كانش ربنا تواب ويقبل التوبة وحكيم، كيف عالج الأمر في حكم اللعان عشان رجل وامرأته ولا شهود؟ مفيش شهود، فماذا يفعل؟ ثم الأيمان هنا تقوم بهذا الدور. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. يتفكر في سورة النور ويتدبر في آيات سورة النور، وبعدين يشوف حكم الملاعنة ويقارن بينه وبين الأحكام الموجودة الآن، أحكام فظيعة جدا جدا يعني. ومفيش حاجة اسمها اصلا في القانون الوضع ده الياسق العصري حاجة اسمها جريمة زنا، مفيش حاجة اسمها جريمة زنا، مفيش حاجة في القانون اسمها جريمة زنا، وانما المرأة انها يعني بتخون او تلوث فراشة الزوجية فقط لا غير، هي دي بقى الجريمة. والزوج له يرفع قضية، ولو تنزل خلاص مفيش حاجة حصلت. طبعا ده كلام يعني ايه، نعوذ بالله تعالى منه، ونعوذ بالله تعالى ممن شرعه، ونعوذ بالله تعالى ممن يقضي به بين الناس، ومما سيحدث له. تحكم على ايه؟ ده هنا في جريمة للملك حكم فيها كما رأيت من خلال سورة النور. فلما يحصل واحد بيتهم زوجته خلاص خلصت، لابد من الايمان الملاعنة. الملاعنة ولست بصدد الآن بيان تفصيل بقى حكم الملاعنة والمسائل التي ايه تتعلق بهذا الخصوص. ادي سورة النور، يبقى اخذنا الآيات من سورة البقرة، واخذنا الآيات من سورة النساء، وشفنا الناس اللي هم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني إلا ليطاع، يعني إيه يطاع بإذن الله؟ بإذن الله قدرا، لأن إن الله ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. مين اللي حيسمع الرسول ويطيعه؟ بقدر من ربنا، أنه خالق التوبة وخالق العمل، فربنا سبحانه وتعالى يرسل الرسول ليطاع بقدره، مش أي واحد يهتدي. والقسم موجود من الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فيبقى الآية هنا في سورة النساء الكلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني بإذن الله ما فيش حد هيطيع إلا ما يأذن الله قدرا بعد أن أذن شرعا، لأنه أرسل الرسول رسم الإذن الشرعي. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني ساعة ظلموا أنفسهم، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، مهما فعلوا لوجدوا الله توابا رحيم. دايما التوبة مع الرحمة، توبة مع الرحمة، لأن بدون رحمة طبعا هيتوب عليك مرة وانت رجعت 10 مرات في نفس اليوم ويتوب عليك، لأنه هو الرحمن والرحيم سبحانه وتعالى. فالرحمة رحيم في توبته، ورحيم قد ايه بقى؟ طب شوف انت تواب قد ايه، شوف بيتوب على الإنسان الواحد، ممكن الإنسان يتوب إنه أصلا كان بيتوب الله 100 مرة في اليوم في المجلس الواحد، يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، يحصون له 100 مرة يقول هذا، وفي كل مرة يستفيد بها ويقبل الله هذه التوبة منه من الدرجة دي ويرفع درجته عليه الصلاة، وهكذا. يبقى التواب يبقى بالنسبة لشخص واحد على مدى مثلا العمر، شوف كم توبة بيتوبها فهو التواب، والكم شخص ده في زمن ما، كم مليار من البشر يعيشون على الأرض، وإلى يوم القيامة بقى كل توبات بلا حدود. فهو رحيم، تواب في رحمته، رحيم في توبته سبحانه وتعالى وعز وجل. دي الآية اللي بعدها قال إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. لازم تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم أي خلاف، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما هو ممكن أن أقبل حكم الرسول بس أبقى زعلان، أبقى جوايا كده أتمنى لو كان حكم الرسول حاجة غير كده، يا ليته كان حكم بكذا. ما ينفعش، يبقى إيمانك ناقص جدا جدا إن لم ينتقض. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بلا أدنى منازعة. مش أدنى منازعة لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى تشوف الكلام، يبقى لو وجد الله توابا رحيما، ثم أقسم عز وجل بنفسه فقال فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. ده من سورة النساء، وسورة براءة أخذت منا وقتا عشان قصة إيه الذين خلفوا، ورأينا أن خلفوا مش تخلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا مش معانا تخلفوا عن الرسول عليه السلام، لا ده هو حتى كعب بن مالك شرح يعني إيه خلفوا لما سمع الآية، يعني خلف الرسول عليه السلام أجل أمرهم، هو حكم في الآخرين، قبل منهم علانيتهم وترك سرائرهم إلى الله واستغفر الله وخلاص خلص، وهم منافقون في الغالب إلا أصحاب الأعذار. إنما الثلاثة دول لم يحكم لهم بشيء عليه الصلاة والسلام، ولم يقبل منهم القم حتى يقضي الله فيك، هكذا قال الثلاثة. وده خلفوا عن ان الرسول يحكم يسامح او لا يسامح في اللحظة دي في يوم عودته عليه الصلاة والسلام، يخلفوا بهذا المعنى، مش تخلفوا في الغزو. شوف الكلام وشوف رحمة ربنا حتى في الذكر لهؤلاء، وبعدين يعتبرهم صادقين وينصح الأمة إلى يوم الدين اتقوا الله وكونوا ايه مع هؤلاء مع الصادقين. شوف عملوا العملية، ارتكبوا العملة دي وفي النهاية يترقوا ويطالبوا ان يبقوا زيهم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى خدنا الآيات من سورة براءة، وخدنا الآية من سورة النور، وفهمنا ليه تواب حكيم عشان حكم الملاعنة وما فيه من حكم. والألوسي يعني كتب كلام عظيم جدا في هذا يعني، بس هيطول شوية خلاص خليه مرة تانية. كان بيعلق على ليه تواب حكيم هنا بالذات، يعني ألوسي في روح المعاني. عندك أيضا من سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ما هي دي أخلاق المؤمن، من سورة الحجرات دي بتبين أخلاق المؤمن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. طيب، ولا تجسس، تجسس حرام، ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة والنميمة طبعا، أيحب ثم عظم في الغيبة وضرب لها مثلا محسوسا فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وفيه قراءة فكرهتموه، يعني واحد يأكل واحد ميت والميت لا دفاع له عن نفسه، ليس عنده حياة يشعر لأن أحدا يأكل منه. تخيل واحد مسك واحد مات بيأكل فيه، حكمه عند الناس اهو ده عند الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف الحكم بقى، شوف بيضرب ده مثل بايه، وده اللي موجود في الآية، للي بيغتاب اخاه يذكره بما يكره ان يذكر امامه، يعني كلام ما يرضاش عنه، هو غائب ما تتكلمش عنه بالمرة الا ان تكون تمدحه، الا كنت تثني عليه، الا كنت تستغفر له، تدفع عنه لو واحد تاني بيغتابه، واخد بالك؟ لأنك لما تذكره في غيبته بما يكره، هي دي الغيبة، كأنك أكلت من لحم الميت، والميت طبعا لا يدافع نفسه، كذلك أخوك غائب فلا يملك أن يسمعك ولا أن يدفع عن نفسه، يبقى زي اللي بيأكل الميت وهو ميت لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. شوفوا المثال إزاي، قياس التمثيل ده يبشع جدا. النهاردة الغيبة بقت حاجة سهلة خالص، أسهل حاجة، وشفت فلان عمل ايه، عمل ايه ده، عمل يا سلام، وقابل مين، وقال له ايه ده اصل عند الناس، والناس لا يشعرون. بس تجد بقى ان كل ده مكتوب، كرابا كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا، طبعا الايه اللي قبلها اسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، اخلاق المؤمن بوجه عام، اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إيه بقى اتقوا الله هنا؟ هو التقوى إيه؟ إحنا قلناها كتير قوي، امتثال الأمر واجتناب النهي، العمل بطاعة الله على نور من الله، تبقى عارف إن ربنا أمر بكذا، وكلك رجاء في أن تأخذ الثواب على ذلك والأجر على ذلك والستر على ذلك في الدنيا والآخرة، وأن تجتنب المعصية وانت عارف أنها معصية على نور من الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله، تخشى عقوبة الله سبحانه وتعالى، يكون لها إيه يعني التقوى دي، جماع امتثال الأمر واجتناب النهي، كل ده داخل في التقوى. فدي أوامر كلها ونواهي عن أخلاق المؤمنين، فاللي هيحصلها والتزم بها عنده تقوى. طب واحد حصل منه في اللي فات، سمع الآية النهاردة، يا ما اغتاب ويا ما ظن وياما سخر من أقوام وهكذا. فيعمل إيه بقى؟ فاتقوا الله والحق نفسك قبل فوات الأوان. طب أعمل إيه؟ ما خلاص الجرائم وقعت. إن الله تواب رحيم سبحانه وتعالى عز وجل. شفتين التواب بقى؟ يبقى الأوامر والنواهي دي كلها التزمها، يبقى أنت حققت التقوى. وطالما أنك حققت التقوى يبقى النتيجة ستجد توبة الله عز وجل. وانا عارفين التوبة معناها ايه؟ التوبة النصوح الخالصة بتخلي كل السيئات دي تتحول الى حسنات. يبقى تخرج من هذه السيئات. يا سلام لو انك ترزق التوبة في اواخر حياتك وتذكر البلاوي اللي انت عملتها وبعدين كده تتوب تستغفر وتسترجع وتبكي لله بينك وبين تقول يا رب هعمل ايه في اللي فات ده، يسر لي يا رب، تب علي يا رب، وتعزم انك تكفر وانك تعمل انك تعمل ثم تموت على ذلك. لا، ولو جمعت معها بقى ان مستواك في الصلاة ده ما ينفعش، صلاة بلا خشوع لا تنفع. فين قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، صوم يدوب عن الاكل والشرب وقول الزور شغال على ودنه. طب فين؟ تقوم انت بقى عايز تسترجع الكلام ده وعايز تبقى على مستوى عالي جدا وجعلت تندم على ما فاتك وتسترجع تقول إن الله وإن الله رجل وتستغفر وعلم الله صدقك في هذا. تخيل بقى، يبقى ارتفعت درجتك على أعلى مما تتصور برغم الكبائر اللي انت عملتها. هو تواب الرحيم، ما تخافش، بس انت توب إلى الله. هو خلقك أصلا ويقدر لك المعصية عشان تتوب، لأن التوبة من أعلى وأعظم العبوديات. أمال إيه؟ يبتلي عبده بما يتوب منه، كما رأينا قبل ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فيحصل الضراعة، يحصل الاسترجاع، يحصل الاستغفار، يحصل التوبة، وكل دي عبوديات يحبها الله ويرضى بها. أمال إيه؟ ويفرح بتوبة التائب كما رأينا في الحديث. يتقوا الله، ومعظمنا وقع في هذا كما في سورة النور، ايه؟ وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. جميعا، جميع المؤمنين، في واحد ما نظرش نظرة محرمة في حياته، ماشي اعمى يعني، ما هو الشباب ما عندوش فحولة، ما هو لابد من ايه؟ ما هو في يعني الذنب كالحتم للإنسان. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى ما فيش مؤمن إلا هو مطالب بالتوبة، لأن بيحصل كتير خطأ أخطاء وذنوب ومعاصي وأنواع ودرجات ودركات. الآن اللي قبل دي من سورة الحجرات ختمت بإيه؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين كما يقول ابن القيم. القسم اللي حيتوب ده خلاص اللي نجا وارتفعت درجته على النحو الذي بينته، والقسم اللي ما تابش يبقى ظالم. عندك فرصة كنوز عالية جدا. هقول المثال تاني اهو عشان اللي بيصليش الضحى يحرص عليها. صلاة الضحى مستحبة، ليست واجبة، ما صلتهاش ما عليكش حاجة، بس فاتك من الخير بقى كتير. مش هيقدر لك من الخير والطاعات زي ما يقدر للي بيصليها. تقول خلاص انا هتوب وهعمل كده. طب واللي فات بقى؟ بقى 60 سنة عايش ما بصليهاش. طب اللي فات بقى ده تبقى انا اتخرب بيتي كده بالنسبة للتانيين اللي بيصلي الضحى كل يوم وانا كنتش دريان. نقول له لا انت عايز يعني تفوز زيهم؟ اقول طب واللي هنطلب منك؟ يقول لك تحت امرك رقبتي. هو لو علم الله صدقه وابتدى يستغفر ويسترجع ويصلي الضحى بدل ركعتين يزود ما استطاع ويفتكر زمان ويتوب، يا رب انا كنت فين؟ انا كنت غافل، اعفو عني يا رب، اكتب لي ان انا كنت بصلي الضحى. لو صدق مع الله عز وجل بيكتب له انه كان بيصلي الضحى طول عمره، وبعدين تجيله الموت على كده، يا سلام، ده حسن الختام بقى، دي حسن الخاتمة، والله يرتفع درجات عالية جدا. يبقى ده كنز رهيب. للأسف أكثر المسلمين غافلون عنه اليوم، بل لا يذكرونه أساسا. زي ما قلت لك، التوبة من حسنات، حسناتنا دي فلصة، تحتاج إلى أن نتوب وأن نستغفر الله منها، على الوجوه الثلاثة التي شرحناها من قبل، وأخطرها العجب. فاهم أن أنت اللي عملتها، وأنت اللي صمت، وأنت اللي عتمون على الله، ده أنت عملت ياما، وأنت زيهم، ده أنت راجل عندك همة عالية ومعجب بنفسك أن أنت اللي عملتك عندك قوتك وعضلاتك. أعوذ بالله، ده أنت كده تفسد العمل، أنت كده تفسده والعياذ بالله. يبقى تتوب إلى الله من أي عجب أصابك، اسمها التوبة من الإيه؟ من الحسنات. او تكون مش على المنهج، تكون على البدعه، وانت فاهم ان انت ايه، ابليت بلاء حسنا، او يكون في شيء مستواه ضعيف جدا زي الصلاه من غير خشوع، توبه تعم الكلام ده كله. وربنا تواب، ما تخافش، لو تبت مليار مره في اليوم، كل واحده لها وضعها ولها اجرها ولها مقابل في رفعك درجات. ده اعظم الكنوز، انا لا اكاد ارى كنزا اعظم من هذا، بل كما يقول ابن القيم، هو سر الخلق والأمر، فرح الله بتوبة التائب، لأنه هو التواب عز وجل. ولذلك شيء عجيب جدا، يعني الناس اللي هم يعني بيئسوا العالم، يقول لك الخطيئة والخطيئة والخطيئة، زي النصارى يعني، خطيئة والخطيئة والخطيئة. طب ايه، ما عندهمش حل من غير خطيئة آدم، هو آدم بس اللي أخطأ؟ ولك ما هو الكل بقى لو آمن بالخلاص يبقى الخطيئة راحت. يا سلام، ده إيه ده؟ بقى ربنا لم يستطع أن يغفر لآدم وأن يتوب على آدم، إلا أن ربنا نفسه هو اللي يبقى اللاهوت يتضرع عن ناسوته، هو اللي يتضرب ويتصفع ويتسمر في الحيطة. إيه الكلام ده؟ وذلك أول سياق في سورة البقرة، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، هو مخلوق عشان كده، عشان يتوب، لأن ربنا هو التواب، هيتوب على مين؟ ما هو ده سر الخلق والأمر، الله هو التواب الرحيم، ده الأصل. نشوف كيف ذهب القوم، واخد بالك، ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إنما الحمد لله نحن كمؤمنين وكمسلمين عرفنا عدين التواب، وبنستفيد بهذا الكنز، بل هو كنز الكنوز والله، انك تعرف التواب، ولعلك تعيش في الدور بتاع التوبة وتندم وتبكي، ووب ووب جالك الموت، جاء كمالك الموت أنت على ذلك، بعد ما كنت واخد 3 من 10 تلك لقيت ربك وانت قربت من 10 من 10. فيبقى ايه؟ يبقى مسألة التوبة دي كنز عظيم جدا جدا، يجب علينا ألا نهمل فيه. عندنا طبعا الآية اللي هي بتاع النبي على سورة النصر، واستفنه وكان توابا، هنذكر باب التذكير يعني المرة المقبلة إن شاء الله، عن إنه كان إيه توابا، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد التائبين. لكن عندنا في آيات سورة غافر أولها حاميم، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. سنعلق برضو إن شاء الله المرة المقبلة، لأن هنا كنوز كبيرة جدا في الآيات، ابن القيم أبدع فيها تمام الإبداع، وهو يشرحها ويبين ليه العزيز العليم غير عطف، وده الأصل في كل الصفات المفردة المطلقة في كل كتاب، لا غفور الرحيم، عفو الغفور، لا يقول العفو والغفور أو الغفور والرحيم بدون عطف، عزيز العليم، لكن لما جه يقول غافر الذنب وقابل التوب بالعطف. ليه؟ هنشوف إن شاء الله ليه. المغفرة غير التوبة، الناس بتصلي المغفرة والتوبة حاجة واحد، لا، ازاي ده المغفرة خلاص مش هيعذبك على الذنب ده. التوبة بقى انه ممكن يحوله لك لحسنات، واخد بالك؟ يبقى غافل الذنب وقابل التوب بالعطف هنا، لانه لا يزال كذلك، يغفر الذنب ويقبل التوب الى يوم القيامة، يغفر الذنب ويقبل التوب، يغفر الذنب ويقبل التوب، لا يزال كذلك سبحانه وتعالى عز وجل، يغفر الذنب ويقبل التوب. فجاءت بايه؟ بالعطف، كان عطف جملة على جملة. غافر الذنب يعني يغفر الذنب، دي جملة. قابل التوب يعني يقبل التوب، يعني دي ايه؟ جملة. والتوب دي اما ان تكون مصدر، واما ان تكون جمع توبة، زي بذرة جمعها بذر، وهكذا توبة جمعها توب، او مصدر تاب يتوب توبا. يبقى هنا عطف بينهم ليه؟ جملة وجملة، عطف جملة على ايه؟ على جملة، غافر الذنب وقابل التوب. ثم قال شديد العقاب ذو الطول بدون عطف. وبعدين تلاحظ ان هنا شديد العقاب قبلها ايه؟ صفتين للرحمة، غافر الذنب قابل التوب، وبعدها ايه؟ بعدها صفة رحمة قابل التوب. شديد العقاب ذو الطول، يبقى ده شديد العقاب جزاء المسيئين، ذو الطول جزاء المحسنين. ثم ذكر التوحيد وذكر المعاد والمصير الذي هو إلى الله عز وجل. إن شاء الله هنعلق على دول في الدرس المقبل بإذن الله، عشان أنا جيت متأخر اليوم نظرا لأن الظروف، فكل شيء بقدر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يرزقنا دعاءه باسمه تعالى التواب، وحتى نستفيد جميعا من هذا الكنز العظيم. ونستغيث بالإخوان في سوريا وأركان وفي مالي وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان، كما نسأله تعالى أن يأذن بتحكيم شرعه في بلادنا قبل أن نموت. ونسأله عز وجل أن يجعل كتابه هو الحكم فينا، وأن نرضى بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.